بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. هذه العوامل تسمى النواسخ، وهي ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى عبارة عن أفعال تنسخ حكم المبتدأ والخبر، فترفع الاسم وترفع المبتدأ اسما لها، وتنصب الخبر خبرا لها. والمجموعة الثانية كلها حروف، وهي إن وأخواتها، تعمل عكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر. والمجموعة الثالثة أفعال كلها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، فتجعلهما فضلتين بعد أن كانا عمدتين. وهذا القسم وهذه المجموعة هي ظن وأخواتها، وسيأتي الكلام على كل مجموعة بالتفصيل. بسم الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: كان وأخواتها. أما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم، فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. هذا عملها كما سبقت الإشارة إليه، ترفع الاسم وتنصب الخبر، أي ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فبذلك نسخت حكم الابتداء. نعم. وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها. قول هذه تعداد، أو هذا تعداد هذه الأفعال من كان إلى برح، من فك وما بتئ وما فتئ وما برح وما زال، إلى هذه الأفعال، أو هذه تعداد هذه الأفعال، هذا تعداد هذه الأفعال، وهي كلها تعمل هذا العمل، لكنها على درجات في هذا العمل كما سيبينها. فهناك ثمانية أفعال تعمل عمل هذا العمل بدون شرط، وهي قوية في الباب، لذلك عملت بدون شرط. ومنها ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم نفي عليها، وهي زال وفتئ وانفك وبرح. ومنها ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم مل مصدرية الظرفية عليه، وهو فعل واحد وهو دام. ثم هذه الأفعال منها ما هو متصرف تصرفا كاملا كالأفعال الثمانية، ومنها ما هو متصرف تصرفا ناقصا كزال، كالأفعال الأربعة التي وهي الأفعال الأربعة التي يشترط في عملها هذا العمل تقدم النفي عليها. ومنها ما لا يتصرف البتة كليس، وكذلك دام. نعم. نحو كان ويكون وكن. أيوة، هو قوله هذه الأفعال تعمل هذا العمل، إذا ما تصرف منها يعمل عمل الماضي، فإذا كان الماضي من كان يعمل هذا العمل فالمضار كذلك، تقول كان محمد مجتهدا، أو كان الجو حارا، يكون الجو حارا، ثم تقول كن مجتهدا مثلا، وهكذا. وأصبح ويصبح. أيوة، هذا التصرف التام. تقول كان زيد قائما، هذا مثال. كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب، وزيد اسمه أو اسمها مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وقائما خبره خبر كان منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. وليس عمرو شاخصا، ليس هذا كذلك فعل من أخوات كان لكنه جامد مبني على الفتح، وعمر اسمه مرفوع وعلامة رفع الضمة، وشاخصا خبره منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ما معنى شاخصا؟ شاخصا أي ذاهبا خارجا. يطلق الشخوص في لغة العربي على الظهور. نعم بسم الله عليك. ما أشبه ذلك. إن وأخواتها، أيوه. هذه المجموعة الثانية. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم، تنصب الاسم وترفع الخبر كما تقدم. ويشترط في ذلك في هذا العمل أن يتقدم إن ثم الاسم ثم الخبر، يرتب هذا الترتيب. تقول إن الجو حار، ولا يجوز أن تقول إن حار الجو مثلا بتأخير الاسم، مع أن هذا التقديم للخبر الاسم جائز في المجموعة الأولى، في خبر المجموعة الأولى وهي كان. نعم. وهي إن وإن أن أن وإن واحد، لكن الفرق بينهما فتح الهمزة وكسرها، وهما عند سيبويه سواء لأنهما للتوكيد، لا فرق بينهما من جهة المعنى وهو التوكيد. نعم. ولكن للاستدراك العص. نعم. وكأن للتشبيه، تقول كأن زيدا أسد مثلا. وليت للتمني، وهو طلب ما لا مطمع في حصوله، كقول الشيخ الكبير في السن ليت الشباب يعود، فهذا مستحيل لأن ما مضى فات. ومثال الثاني قول المعدم الذي ما عنده مال يقول ليت لي مالا فأحج به أو فأنفقه في سبيل الله مثلا. فعدم المال أو الحصول على المال ليس مستحيلا، وإن كان صعبا بالنسبة لظرف القائل أو لملابساته التي هو فيها. نعم. يعني هو يعني ليت تستعمل للتمني، والتمني شيئان أمران، أيوة، قسم لا مطمع في الحصول عليه لاستحالة، وقسم يمكن أن تحصل عليه لكن بصعوبة. لعل هذا للترجي، تقول لعل الله يرحمنا، والترجي هو توقع حصول الشيء الذي قد بدت المخائل الدالة عليه، فهذا يقال له ترجي. نعم، تقول لعل الله يرحمنا بفضله ورحمته. نعم. والحصول عليه يكون يعني صعب الترجي؟ لا لا يكون صعبا، إنما هو يكون لتقدم ما يدل على حصوله. مثلا نقول هذا إذا كنا نعود إلى الله ونرجع إلى الله ونعمل عمل صالح ونرجو بعد ذلك، نرجو من الله الغفران، فنقول هذا، فنقول عندئذ لعل الله يرحمنا مثلا. وتقول إن زيدا قائم، هذا مثال. وليت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. نعم. ومعنى إن وأن للتوكيد، أيوه. ولكن للاستدراك، الاستدراك هو إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم ثبوته، كأن تقول زيد عالم فيتوهم أنه صالح، فتقول لكنه فاسق مثلا. هذا يقال للاستدراك. أو تقول زيد شجاع فيظن أنه كريم فتقول لكنه بخيل، لأنه طالما اجتمع الكرم والشجاعة مثلا فيكون استدراكا وهكذا. نعم. وكأن للتشبيه كما تقدم تقدم مثاله. نعم. نعم. وليت للتمني ولعل لترجي وتوقع. ظننت وأخواتها. أيوة، ظننت وأخواتها هذه المجموعة الثالثة. نعم. وهي كلها أفعال وتسمى أفعال القلوب، وذلك لأنها تصدر من القلب، أي يتعقل، والتعقل يكون في القلب، فمحل العقل القلب، وإن كان له اتصال بالدماغ مثلا. إذن فسميت هذه الأفعال لأنها تصدر بالقلب، تقول ظننت، الظن هذا في القلب بالعقل. صحيح. وهكذا بقية الأخوات. وإنما يعمل تعمل هذه المجموعة هذا العمل، وهو النصب المعمولين أو الجزئين المبتدأ والخبر، إنما تعمل هذا العمل إذا استوفت فاعلها، أي إذا كان الفاعل موجودا وبعد ذلك تعمل هذا العمل. تقول ظننت زيدا فاهما، التاء فاعل، ولذلك تقول زيدا فاهما، تنصب مفعولين. ومعنى ذلك أنه إذا حذف الفاعل فليس هناك نصب لمفعولين، بل المفعول الأول ينقلب نائب فاعل والمفعول الثاني يبقى على نصبه. تقول ظن زيد فاهما، ظن زيد، فحذفت الفاعل، أصله ظننت مثلا، إذن فحذفت الفاعل، فلما حذفت الفاعل ناب المفعول الأول بنابه فارتفع ارتفاعه. نعم. وبقي المفعول الثاني على نصبه. وهكذا دواليك في بقية الأخوات. نعم. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. أيوة، على أنهما مفعولان لها، مفعول أول ومفعول ثاني. وهو إذن فأصلهما، أي أصل هذين المفعولين، مبتدأ وخبر. نعم. وهي ظننت. أيوة. وحسبت. أيوة. وخلت. أيوة. وزعمت. نعم. ورأيت. رأيت هذا اعتقاد، رأيت هذا اعتقاد كله بالقلب، يعني رؤية قلبية. والرؤية القلبية تنصب، ينصب فعلها مفعولين. تقول رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، هذا الرؤية القلبية. وعلمت. وعلمت كذلك. وجدت. وجدت. واتخذت، هذا قول اتخذت، هذا من أفعال التحويل والتصير. وهذه الأفعال أيضا تنصب مفعولين، وإن لم تكن من أفعال القلوب. تقول اتخذت واتخذ الله إبراهيم خليلا مثلا، فالله فاعل، وإبراهيم مفعول أول وخليل مفعول ثاني، وأصلهما مبتدأ وخبر، لأن أصلهما إبراهيم خليل، ثم تقول اتخذ الله إبراهيم خليلا. رأيت؟ نعم رأيت. أصل المفعول الأول والمفعول الثاني مبتدأ وخبر. مبتدأ وخبر. أيوة. وهكذا في كلها، في كل الأخوات. نعم. تقول نعم. ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. أيوة. نعم. تقول ظننت زيدا قائما. ورأيت عمرا شاخصا. وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك. أما قوله وسمعت، هذا الفعل الأخير إنما ذهب الأخفش إلى أن السمع ينصب مفعولين، خلافا للجمهور القائلين بأنه إنما ينصب مفعولا واحدا، وما يعتبره الأخفش مفعولا ثانيا يعتبر الجمهور إما حالا أو صفة. تقول سمعت زيدا يقرأ، فزيد مفعول أول عند الأخفش، ويقرأ جملة فعلية في محل نصب مفعول ثاني، وزيدا مفعول به فقط عند الجمهور، ويقرأ جملة حالية في محل نصب، أو تقول سمعت رجلا يقرأ، فرجلا عند الأخفش مفعول أول، ويقرأ هذه الجملة مفعول ثاني في محل نصب عند الأخفش، وعند الجمهور رجلا مفعول به أي واحد ليس هناك ثاني، ويقرأ جملة في محل نصب صفة لرجل لقولك رجلا. هذا الفرق بينهم، والصحيح ما ذهب إلى الجمهور. نعم أيوة. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. أيوة ما أشبه ذلك. نعم. باب النعت. باب النعت. النعت في اللغة هو الوصف، تقول نعته أي وصفته. وبعض أهل اللغة يفرق بين النعت والوصف فيقول إن النعت فيما جمل من الصفات والوصف يعمهما، تصف إذا وصفته بالجميل قلت وصفته، وإذا وصفته بالقبيح قلت وصفته. وأما النعت عند هذه الطائفة من أهل اللغة فإنك تقوله فيما كان من النعوت جميلا لا غير، لكن الصحيح أنه يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. نعم، هذا هو النعت في اللغة. نعم. وهو في الاصطلاح هو تابع تابع يوضح متبوعه في المعارف ويخصصه في النكرات. والأصل في النعت أن يكون مشتقا، وقد يأتي جامدا مؤولا بالمشتق، تقول جاء زيد الفاضل، فالفاضل نعت، وضح زيدا، ومررت بزيد الفاضل ورأيت زيد الفاضلة. هذا هو النعت. وتلاحظ أن الفاضل مشتق اسم فاعل أو صفة مشبهة باسم الفاعل. نعم. النعت تابع للمنعوت. أيوة. رفعه ونصبه وخفضه. أيوة. فلا بد من منعوت يتقدم. نعم. فيتبعه ذلك النعت في الإعراب. وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل. قام زيد العاقل. قام زيد العاقل. أيوة. ورأيت زيدا العاقلة. أيوة. ومررت بزيد العاقل. نعم. نعم. المعرفة. فالفاضل في المثل في هذه المثل هو النعت، وتلاحظ أنه تبع منعوته في الإعراب أولا، ثم في التعريف، ثم في التذكير، تبعه في هذه الثلاثة. يعني فهذا هو النعت. يعني شروط النعت يعني. شروط. السلام عليكم. المعرفة والنكرة. أيوة. والمعرفة خمسة أشياء. هو قال المعرفة والنكرة، إنما جاء بهذا الفصل هنا لعل السر في هذا بالسر على السر في مجيئه بهذا الباب أو الفصل بعد النعت، أن النعت قد يكون معرفة، فكيف تعرف المعرفة؟ فجاء بباب النكرة المعرفة، فقال أن النكرة خمسة أشياء، أو بدأ بالمعرفة، إيش قال؟ نعم. المعرفة. الاسم المضمر. أيوة، بدأ بالمعرفة، لكن البدأ بالمعرفة خلاف الترتيب المنطقي، والترتيب المنطقي يقتضي أن يقدم ذكر النكرة، لأن الأصل في الأسماء النكارة، إذن فيتقدم ثم يطرأ أو تطرأ المعرفة أو يطرأ التعريف على الاسم، يكون الاسم أولا نكرة ثم يتعرف، لكن لا مانع، هذا ترتيب منطقي فقط خالفه. يعني فالمعرفة خمسة أشياء. نعم. رأيت. نعم. وإنما لم يعرف المعرفة لما في تعريفه من مشقة أو صعوبة، لكن بعض النحاة عرفوه، وهذا التعريف قد يكون فيه شيء لا يناسب هذا الكتاب. رأيت، فبدأ بالعد لأنها محصورة. رأيت، فإذا عرفتها، عرفت هذه الخمسة، عرفت النعتة، أي عرفت المعرفة. فقال الاسم المضمر، الاسم المضمر يقصد به الضمير، فالضمير اسم من قبيل الأسماء، فبدأ به وهو أعرف المعارف ما عدا لفظة الجلالة. وهذا ما يحتاج إلى ذكر، لأنه نعم ما يتعلق بالله يختلف عما يتعلق بغيره جل جلاله. نعم، نحو أنا وأنت، نحو أنا ممثل للضمير، أنا ضمير رفع منفصل وأنت ضمير رفع منفصل، أي أن هذين وما أشبههما من ضمائر الرفع المنفصلة لا يقع موقع نصب أو جر. نعم. والاسم العلم، والاسم العلم، الاسم العلم هو ذكر الضمير بالعد أيضا، والضمير يقال في تعريفه ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. فإذا قلت أنا، لفظة أنا تدل على متكلم، وأنت تدل على مخاطب، وهو يدل على غائب. فما كان من الألفاظ المحصورة دالة على التكلم أو الحضور أو الخطاب أو الغيبة فهو الضمير. نعم. وثم قال وإيش والعلم. العلم هو الثاني من المعارف في الترتيب، فالعلم يأتي بعد الضمير في الرتبة. إذن فالعلم، العلم في اللغة معناه الجبل الكبير، الجبل الكبير لغة، على حد قول الخنساء في أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهدى به كأنه علم في رأسه نار. فالعلم هذا معناه في اللغة، وهو في الاصطلاح ما عين مسماه مطلقا بدون قيد، أي معنى ذلك أن بقية المعارف إنما تعين مسماها وتدل عليه بقيد من القيود، كما تقدم لك الآن آنفا، أو كما تقدم الآن في الضمير، فإن عين مسماه بقيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. والعلم ليس فيه هذا، فإنه من أول وهلة إذا أطلق انتهى، إذا أطلق على هذا المسمى فإنه ينصرف إليه بعد ذلك دون أن تحتاج إلى قرينة أخرى، فهذا هو العلم. نحو زيد ومكة، نحو زيد ومكة، فإذا سمعت الزيد انصرف إلى ذاك، ومكة اسم لمكان، لبلد، وهو بلد الله الحرام. والاسم المبهم، والاسم المبهم، الاسم المبهم هذا ثالث المعارف، وهو يقصد باسم الإشارة. تقول فاسم الإشارة مبهم، ولذلك يعين مسماه بقيد الإشارة، فتقول هذا الكتاب، هذا الرجل، هذا الدفتر، هذا البيت، وما أشبه ذلك. فلذلك كان معرفة. والاسم الموصول، نحو هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه الألف واللام، هو ما ذكر الاسم الموصول، نحو الرجل والغلام والوظيفة. لا، والاسم الموصول لعله تركه أو سقط، نادر هل أغفله أو سقط من هنا ما أدري. والاسم الموصول وهو ما يعين مسماه بقيد الصلة، فتعريف الموصول بالصلة على التحقيق، تقول جاء الذي رأيته أمس مثلا، جاء الذي رأيته أمس، فالذي اسم موصول، جاء بعده رأيته أمس، فجملة رأيته أمس قيد، قيدنا الذي به، وبهذا القيد تعرف الذي، تعرف الذي، لأن لا وإلا لو قلت جاء الذي فقط جاء الذي جاء الذي لا نعرف ماذا تقصد به. نعم. ثم بعده هو الاسم المحلى بألف الذي فيه الألف واللام. نعم. أي أن الاسم النكرة التي أدخلت عليه ألي تعرفه. رايد تقول كتاب الكتاب، رايد بيت البيت، دار الدار. نعم. فإذا أدخلت إلى الكلمة أول الاسم للتعريف كان من المعارف. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة أي وما أي الذي من الأسماء. فما هنا اسم موصول يقصد باسم أي واسم، والاسم النكرة الذي أضفته إلى واحد مما تقدم من المعارف. فإذا أضفت نكرة إلى الضمير مثلا تعرف هذه النكرة، تعرفت هذه النكرة بإضافة إلى الضمير، تقول كتاب ك وكتاب هو وكتاب ها مثلا. وكذلك إذا أضفت لفظة كتاب أو غلام، غلام أضفه إلى العلم، تقول غلام محمد، ها غلام محمد. وكذلك تقول غلام هذا وغلام الذي وغلام الرجل مثلا وهكذا. أحسن الله عليكم. باب العطف. باب العطف. العطف في اللغة هو الثني والميل، الثني الذي فيه الميل، ها؟ ولذلك يقال عطف عليه إذا مال إليه. والميل يكون بأحوال، الميل للشيء يكون بما يدل عليه. نعم. إذن هذا معنى في اللغة، وهو في الاصطلاح تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد أحرف العطف العشرة. فهناك أحرف للعطف، هذه الأحرف العطف هي التي تجعل أو تثني أو تعطف المعطوف على المعطوف عليه. أنت الآن إذا قلت جاء زيد انتهى الكلام. فإذا قلت وعمر، أي كأنك ثنيت عمرا على زيد وضممته إليه ليشترك في حكم المجيء، فلذلك قيل له عطف. فعلى هذا فالمعطوف الذي هو عمر في مثالنا يأخذ حكم المعطوف عليه، رأيت؟ وهذا هو الشأن في التابع. والشأن في التابع أنه لا يمسه الإعراب إلا على سبيل التبع لما قبله. نعم. وهي الواو، أي هذه أحرف العطف. نعم. والفاء. والفاء. نعم. السؤال يا شيخ الفرق بين الفاء، أيوة، يعني العاطفة، العاطفة والفاء يعني التي تكون يعني ينتصر في المضارع، تجزم، تجزم جواب الشرط، أو تجزم جواب الشرط، أو تدخل على جواب الشرط. أيوة. تدخل على جواب الشرط، تدخل على جواب الشرط وتجزم ما بعدها. أيوه. هو الفاء الذي تدخل على جواب الشرط، إن هي هذه الفاء لا تجزم الجواب، لا نقول هي تجزم الجواب. أيوة. رأيت؟ إنما تقول هي فاء رابطة للجواب بالشرط. إذن فالجملة التي دخلت هذه الفاء عليها هي جملة جواب الشرط، الجملة كلها في محل جزم، كما في قوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فقد، شوف تعني هذه الفاء مثل هذه الفاء، فقد سرق أخ له من قبل. فهذه الجملة كلها إعرابها محلي، فتقول الفاء واقع في جواب الشرط أو رابطة، نقول كذا رابطة للجواب الشرط. وجملة فقد سرق أخ له من قبل بما فيها الفاء في محل جزم جواب الشرط. رأيت؟ وهي في الحقيقة يا أخي فيه شيء من معنى العطف، لأن العطف عام من أن يكون عطفا كما هو عندنا الآن، ومن أن يكون عطفا فيه إتباع شيء لشيء بعده، كأن الجواب يضم إلى الشرط. لا شك، لابد. ولذلك الشرط إنما سمي شرطا لأنه علامة على الجواب، فلا بد من الجواب بعد الشرط. إذن فالشرط فالجواب على هذا يضم ويعطف إلى الشرط، ففيه معنى العطف، لكن نحونا ما نقول هي عاطفة. إذا كانت واقعة رابطة للجواب الشرط ما نسميه عاطفة، بل نقول هي رابطة للجواب الشرط. هناك فاءة أخرى كلها تجد فيها معنى العطف، مثلا كالفاء السببية التي ينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا تقول اجتهد فتنجح. شوف، ألا ترى أن النجاح مرتب على الاجتهاد؟ إذن فكأنك عطفت النجاح وثنيته وعطفته على الاجتهاد، بحيث إن النجاح مقرون بالاجتهاد ضمته إليه. هو فيه رائحة العطف أو رائحة العطف اللغوي هكذا، اجتهد فتنجح، نجاحك معه أو مقرون باجتهادك، وهكذا الفاءات يا أخي هي كثيرة. وثم هذا أيضا للعطف، وهي للترتيب والتراخي، للترتيب والتراخي. وأما الفاء فللترتيب والتعقيب، تقول جاء زيد فعمر، أي جاء زيد عقب عمر بلا مهلة. وإذا قلت جاء زيد ثم عمر، فمجيء عمر بعد مجيء زيد بمهلة، هذا معنى التراخي. ها، بمعنى المهلة هي التراخي، التراخي المهلة، أي ألا يكون مباشرة، لا بل يحصل فاصل زمني بين حصول الفعل لهذا المعطوف وبين حصول المعطوف عليه بثم. وأو هذا عطف يعطف به، وهو في الأصل لأحد الأشياء، رأيت تقول أو وهو في الأصل لأحد الأشياء، لأنها أو وهي لأحد الأشياء، وإن شئت قلت هو لأحد الأشياء، ويفيد التخيير. تقول مثلا تزوج هندا أو هند، تزوج هند أو أختها. فأو يعين لك شيء واحد تختاره، أو أختها، أي لا يجوز لك أن تجمع بينهما لأن من جهة الشرع. إذن فدل على أن أو هنا للتخيير، وتأتي أو لغير التخيير كالإباحة، وذلك إذا أمكن أن تجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في هذا الحكم، كأن تقول جالس الحسن أو ابن سيرين، رأيت؟ فمجالستهما يجوز الجمع بينهما، لكن التزوج بالنسبة لهند وأختها لا يمكن الجمع بينهما، فتكون أو للتخيير بهذا المعنى، وفي جالس الحسن أو ابن السيرين للإباحة. والإعراب تحت المعنى، اعرف المعنى تعرف الإعراب. نعم. وأم أم كذلك عاطفة، لكن يؤطف بأم، فيؤطف بها جملة على جملة أو مفرد على مفرد، وذلك لا يكون إلا بعد تقدم همزة التسوية بين شيئين، فيفصل بين الشيء الأول والشيء الثاني بأم العاطفة، تكون عاطفة عندئذ، نحو أجاء زيد أم عمرو، أجاء زيد أم عمرو، رأيت؟ فعمر معطوف على زيد. ومثال العطف بأم للجملة على أخرى قولك أو قول جل شأنه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فهذا يقال من باب عطف الجمل على الجملة. فأم على كل حال عاطفة، إما أن تعطف جملة على أخرى أو أن تعطف مفردا على آخر. وإما على التحقيق ليس بعاطف، وإنما العطف للواو فقط، وإما وحدها للتفصيل. وعد إما أو عد إما عاطفة ليس بصحيح، رأيت كما قرر غير واحد من النحاة. فعلى القول بأنها عاطفة، وإنما حصل له العطف، حصل لها العطف أو له العطف بسبب الواو المقرونة بها التي الواو هذه، إذن فتكون إما هذه هي إما الثانية المقرونة بالواو، وذلك في نحو قولك تزوج إما هندا وإما أختها، فتكون إما أو إما الثانية على اعتبار عاطفة تكون بمعنى أو للتخيير أو للإباحة، على هذا على القول بأن عاطفة فهذا فمعناها معنى أو للتخيير أو للإباحة. نعم. وبل يعطف ببل بعد طلب أو خبر، تقول جاء زيد بل بكر مثلا، وتكون قد أثبتت الحكم الذي أسندته إلى المعطوف عليه، أثبتته للمعطوف وسكت عن إثباته أو أضربت عن إثباته للمعطوف عليه، كأنك تركت الأول ونقلت الحكم للثاني، تقول جاء زيد بل بكر، فبكر الآن هو الذي جاء وسكت عن مجيء زيد مثلا، هذا يعطف ببل في مثل هذا الموطن. وقد يعطف ببل بعد الطلب أي بعد الأمر، فتقول أكرم زيدا بل بكرا، شوف أكرم هذا أمر، زيدا بل بكرا، ثم أضربت عن ذلك عن إثباته لزيد، الإكرام لزيد، وأثبته لبكر. أيوة. نعم. ولا يعطف بها بعد الخبر فقط، تقول جاء زيد لا بكر، فهذا معناه أنك نفيت الحكم المثبت للمعطوف عليه أو نفيته عن المعطوف. جاء زيد أثبت المجيء لزيد، لا بكر نفيت المجيء عن بكر وهو المعطوف، إذن فالمعطوف عليه أثبت له الحكم، والمعطوف نفي عنه ذلك الحكم، ذلك الحكم المثبت للمعطوف عليه. والفرق بين لا العاطفة واللا النافية شكلها مثل النافية، لا هي نافية، هي أيوه. هي النافية، لكنها لأنه شو له معناها النفي وعملها العطف في هذه الحالة. النافية للجنس تنصب أيوة، لكن هذا غير، لا نافي الجنس ليست، لا تأتي هنا، هي لا نافية لها عملها ولها موطنها. نعم. أما هنا فهذا لا نافية فقط وليس للجنس، هنا نقول هي لا نافية ولا نقول للجنس. نعم. فقط أيوة. نعم. هناك لا ناهي وهكذا. أحسن الله عليكم. ولكن ولكن حرف يعطف بها، لكن لا يعطف بلكن إلا بعد نفي، تقول ما جاء زيد لكن عمرو، ويشترط في المعطوف أو اشترط فيه في العطف بلكن ألا يقترن بالواو، وألا يكون ما بعده جملة بل مفرد، كما في هذا المثال ما جاء زيد لكن عمرو، تقول ما قدرت الكسالى لكن المجتهدين، ها إذا اقترنت بالواو تصير ولكن. ولكن مثلا يتغير الوضع وما يكون عاطفة، ما تكون عاطفة. وحتى في بعض المواضع حتى هذه تكون عاطفة، لكن في بعض المواضع. ويشترط في العطف بحتى أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه في ارتفاع أو انسفال. هذا الأول. رأيت؟ تقول يموت الناس حتى الأنبياء. شوف الأنبياء بعض من الناس فهم بشر، لكن الله جل شأنه يجتبي من يشاء ويفضله بالفضائل النفسانية التي تكون فرقا بينه وبين غيره. إذن فالأنبياء من الناس، إذن فالمعطوف بعض من المعطوف عليه، والأنبياء في ارتفاع أي هم أعلى نوع من الناس عند الله منزلة، فهذا هو الارتفاع. وتقول في ضد الارتفاع وهو الانسفال والانخفاض أكلت السمكة حتى رأسها، إذا فتحت رأسين من رأسها فيكون رأسها معطوفا على السمكة، السمكة معطوف عليه. ها، والرأس وهو المعطوف بعض من السمكة، جزء من السمكة، فهذا شرط توفر. لكن هذا البعض من السمكة في انسفال، أي لا يرغب في الرأس كما يرغب في سائر السمكة، فحصل للرأس بالنسبة لبقية السمكة انسفال وانخفاض. وقد جمع هذا النسبي، يعني بعض الناس يفضل الرأس في السمكة على البقية. لا، هذا خلاف الغالب. رأيت؟ وقد جمع بعضهم الارتفاع والانسفال في المعطوف في بيت واحد فقال قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. قهرناكم، شوفكم، هذا معطوف عليه. رأيت؟ هذا كل. ثم قال حتى الكمات، والكمات جمع كام، والكامي هو الشجاع المتغطي في سلاحه. وهذا الشجاع المتغطي في سلاحه بعض من هؤلاء منكم، قهرناكم حتى شجعانكم، كانوا يقول هكذا. هذا ارتفاع، يعني. فأنتم تهابوننا، تهابوننا، هذا المعطوف عليه، حتى بنين الأصاغر. هذا في انسفال. نعم، يكفي جملة، بس في جملة. فإن عطفت نعم، هذا التكملة على مرفوع، هذا الحكم على مرفوع رفعت، على مرفوع رفعت، أو عطفت على مرفوع رفعت أو رفعت، على منصوب نصبت، نصبت، نعم، أو على مخفوض، مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، جزمت. تقول قام زيد وعمر، هذا المرفوع مثال للمرفوع. ورأيت زيدا وعمرا، هذا مثال المنصوب. ومررت بزيد وعمر، هذا مثال المجرور. وزيد لم يقم، ولم يقعد، هذا قوله زيد لم يقم ولم يقعد، الأجود والأدق والأولى أن يقول لم يقم زيد ويقعد، لم يقم زيد ويقعد، لا ولم يقعد، لأنه إذا قال لم يقم زيد ولم يقعد فالجزم ليقعد المتأخر إنما هو للم وليس بالحرف العاطف. لم يقم زيد ولم يقعد، هكذا جاء بالمثال. والأولى أن يقول لم يقم زيد ويقعد، فالجزم يقعد في قولك ويقعد يكون للواو. لكن إذا قلت ولم يقعد، الجازم ما هو الآن؟ الجازم هو لم وليس للعطف. لكن في هذه الحالة يا أخي ولم يقعد يكون من باب العطف، عطف الجمل الجمل، والتمثيل غير واضح في المراد. نعم أحسن الله إليك، حياكم الله. حياكم الله مرحبا. قليل ما شاء الله.